أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. من أسماء الله الحسنى المعطي المانع، الضار النافع. وهذه الأسماء الحسنى قد وردت أفعالها في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولم ترد بصيغة الأسماء، وإنما وردت في الكتاب والسنة بصيغة الفعل. وعلى القول الصحيح في هذا الحديث أنها أن الزيادة في عد الأسماء مدرجة، فيدل ذلك على طريقة السلف في اشتقاق الأسماء من الأفعال الواردة في الكتاب والسنة إذا كانت تدل على الكمال ولا توهم نقصا. وهذا قول عامة السلف في الحقيقة، وأن التوقيف في أسماء الله وصفاته لا يعني مجرد الاقتصار على ما ورد بصيغة الاسم، بل يمكن أن يشتق الاسم من الفعل بشرط أن يكون الفعل واردا، كما ورد مثلا في الحديث: إن الله يعطي الدنيا لمن أحب ولمن كره، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. والضر النافع وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى في قوله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. قال عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، سبحانه وتعالى. وهذه الأسماء التأمل فيها من أعظم أسباب التوحيد، ومن أعظم موجبات التوكل على الله سبحانه وتعالى ورجائه وحده والخوف منه وحده سبحانه وتعالى. فالله عز وجل وحده هو المتفرد بالإعطاء والمنع، لا يملك أحد من الناس أن يعطوا من الله عز وجل مانعه، ولا أن يمنعوا شيئا عمن أراد الله عز وجل إعطاءه. ولو أراد أهل السماوات والأرض أن يضروا من أراد الله عز وجل نفعه لن يستطيعوا ذلك، ولو أرادوا أن ينفعوا من أراد الله سبحانه وتعالى ضره لم يستطيعوا ذلك. فعلى العبد أن يفرد الله سبحانه وتعالى بهذه المعاني من معاني الربوبية، فهي من أخص معاني الربوبية وأوضحها: الضر والنفع والعطاء والمنع والخفض والرفع. سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، وهذه إذا استحضرها العبد في نفسه وعلم أن الله وحده هو المتفرد بها، وأن الناس لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، كان ذلك من أسباب يأسه من الناس. وإذا علم أنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، كان ذلك من أسباب إقراره بعجزه وضعفه وعدم اغتراره بنفسه وشعوره بالكمال الدافع للكبر. الإنسان إذا استشعر العجز والفقر والضعف كان ذلك من أسباب عبوديته لله سبحانه وتعالى. وأما إذا استشعر غناه وقوته وكماله فإن ذلك من أسباب كبره وطغيانه والعياذ بالله. فالعبد يرجو الناس ويخافهم إذا تصور فيهم المنع والإعطاء، ولذلك يداهنهم ولذلك يعمل من أجلهم لأنه اعتقد أنهم لن يكون له نفعا أو ضرا. ولذا قال سبحانه وتعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم آمرا له أن يقول لقومه: قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فالله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبر الناس وأن يقول لهم أنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. ومن هنا فكيف إذا كان لا يملك لنفسه فكيف يملكه لغيره؟ وبالتالي فكيف يجوز أن يطلب منه النفع والضر أو يطلب من غيره؟ ولذا كان هذا الاعتقاد هو الأصل في صرف العبادة لله وحده لا شريك له. وكان اعتقاد العكس، اعتقاد أن أحدا يملك الضر والنفع والعطاء والمنع، هو الذي يبنى عليه الشرك. الشيطان لا يستطيع أن يصل بالشرك إلى قلوب الناس إلا إذا جعلهم يعتقدون أن غير الله يملك لهم ضرا ونفعا. فلو اعتقد العبد أن الأموات أو الجن أو الملائكة أو غيرهم لا يملكون له نفعا ولا ضرا، فمن أين يدعوهم ويذبح لهم وينذر لهم ويطوف بقبورهم ويتعرض لأنواع العبادات لغير الله عز وجل، يصرفها لغير الله سبحانه وتعالى لكي يحصلوا له ذلك النفع الموهوم أو ليحصل على ذلك العطاء المزعوم؟ لذلك لا بد أن تهدم هذه العقيدة الفاسدة إذا أردنا أن نصرف الناس عن دعاء غير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله. العقيدة الفاسدة في اعتقاد أن غير الله يملك الضر والنفع. فإذا أفرد العبد ربه سبحانه وتعالى بأنه المعطي المانع وأنه سبحانه الضر النافع فإنه لن يسأل غير الله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. من هنا كان توحيد الإلهية مبنيا على فهم هذا المعنى من توحيد الربوبية. توحيد الإلهية المتعلق بالدعاء والسؤال وصرف التضرع والاستغاثة وغير ذلك، توحيد الربوبية صرف هذه العبادة لله وحده مبني على اعتقاد أن الضر والنفع والعطاء والمنع بيد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ومن هنا كان العبد الذي يوقن بهذه العقيدة الصحيحة كان لا يعبأ بمظاهر الدنيا ولا يخاف أن يصيبه غيره بأنواع الضرر، لأنه موقن بأن الأمر لله سبحانه وتعالى. ومن هنا كان كمال إرضائه لله سبحانه عز وجل، ولا يبحث عن رضا الناس ولا سخطهم، لا يسخطهم، لا يرضيهم بما يسخط الله، لا يرضيهم بما يسخط الله، بل يرضي الله ولو أسخطهم. وهذا حال أهل الإيمان، لذلك يكمل توكلهم على الله سبحانه وتعالى. العبد الذي لا يوقن بأن الله هو المانع والمعطي المانع الخافض الرافع يرضي الناس بسخط الله، والعياذ بالله من ذلك. فيترتب على ذلك من أنواع المفاسد ما يترتب. ولا يمكن أن يتصور إنسان يدعو غير الله ويطلب منه المدد وقضاء الحاجات وكشف الكروبات وشفاء الأمراض ونجاح المقاصد ورزق الأولاد والأموال ونحو ذلك إلا إذا اعتقد أنه يملك له نفعا أو ضرا، لا يتصور غير ذلك في إنسان عاقل. ولذلك كان توحيد الربوبية إذا استقر في النفس مؤديا حتما وقطعا لتوحيد الإلهية، ولا يتصور شرك في الإلهية إلا مع وجود شرك في الربوبية فيما يختص بهذه المعاني. واسم المانع واسم الضار من الأسماء التي يلزم أن لا تذكر مفردة، لأنها إذا ذكرت مفردة عن قرائنها فإنها قد توهم نقصا، فلا تقول الضار، الله هو الضار، شيء ضار. إذا أطلق الضار يؤدي إلى كراهة الإنسان لهذا الشيء الضار، وإذا أطلق المانع كذلك، فإنه يعني قد يتوهم فيه البخل وقلة العطاء ونحو ذلك، وكل هذا مما لا يجوز أن يعتقد في حق الله سبحانه وتعالى مطلقا، بل يجب أن يطلق الضار النافع، لأن هذا المعنى مقصود، وهو أنه كما أنه منفرد بالنفع فهو المنفرد بالضر سبحانه وتعالى. ولكن لا يطلق اسم الضر فقط، ولا حتى يقال الله يضر فقط، وإنما تقول ينفع ويضر، فيفهم من هذا انفراده سبحانه وتعالى بالنفع والضر معا. وكذا لا تقول أنه مانع فقط أو يمنع فقط، بل تقول هو يعطي ويمنع، هو المعطي المانع سبحانه وتعالى. من أسمائه عز وجل النور الهادي، نعم النافع فقط والمعطي فقط يجوز إطلاقه، أما التي يوهم النقص إطلاقها هي الضار والمانع، أما النافع فهذا أمر يحبب الناس إلى ربهم عز وجل، وهو يدل على كمال مطلق مثل اسم المنعم. وإن كان الله قد يسلب نعمته عن آخرين، لكن لا تقول له مانع النعم أو سالب النعم، وإنما تقول ينعم على قوم ويسلب نعمته عن آخرين مثلا، يعني يعطي قوما ويمنع آخرين. فهناك أسماء اللي فيها إيهام النقص وإيهام البخل وإيهام إرادة إضرار الناس بلا مصلحة، هذه لا يجوز أن تطلق، بل لكن المقابل لها أسماء كمال مطلق، النافع والمعطي والمنعم كلها أسماء كمال مطلق لله سبحانه وتعالى، فلا مانع من إطلاقها. زي مثلا لو قلنا الله يخذل، قال عز وجل ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، لو أطلق يخذل فقط لكان ذلك يوهم نقصا، لكن لو قلت ينصر، النصر أصلا محبوب للنفوذ وتفيد من أنواع الكمال النصر، فلو قلت هو الذي ينصر ما يشاء وهو الناصر سبحانه وتعالى كان ذلك معنا حسنا. من أسمائه عز وجل النور الهادي، قال عز وجل الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. وقد ورد تفسير هذا الاسم الكريم عن السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم بعبارات متقاربة تفيد معنى الهداية والتوفيق، وقد اقترن الاسمان غالبا. وقال عز وجل يهدي الله لنوره من يشاء، والمثل المضروب في الآية نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح هي للنور المخلوق، يعني بذلك نوره في قلب عبد المؤمن، في قلب عبده المؤمن، وهذه الإضافة إضافة تشريف، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، لأن هذا باتفاق يعني من يعتد به من مفسر السلف أن هذا مثل نور الإيمان في قلب العبد المؤمن، والعبد وعمله مخلوق، فالله يقذف في قلب عبده المؤمن نور الإيمان، وهذا كما ذكرنا إضافة، هو نور الله عز وجل الذي يقذفه في قلب عبده المقصود به النور المخلوق. أما أن صفة الرب عز وجل واسمه أنه النور فهذا أمر آخر، كما ذكرنا عبارات السلف في تفسير الله نور السماوات والأرض أي منور السماوات والأرض وجاعل النور فيما هادي أهل السماوات والأرض، ذلك النور الحسي والنور المعنوي، النور الحسي المتعلق بما تراه الأبصار، والنور المعنوي بما تبصره البصائر والقلوب. والله عز وجل النور الهادي بكل المعاني، وهو سبحانه وتعالى يهدي أهل سماواته وأهل أرضه كما أنه جاعل النور في السماوات الأرض، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: الله نور السماوات الأرض. قال رحمه رضي الله تعالى عنه: ليس عند ربكم ليل ولا نهار، نور السماوات والأرض من نور وجهه. ليس المقصود بذلك أن نور السماوات والأرض هو صفة الله عز وجل، أو يظن أحد أن النور الموجود في الوجود الذي تراه الأبصار هو صفة الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فنحن لن نرى ربنا عز وجل حتى نموت، ولن يرى الناس أيضا صفاته، وإنما هم يرون نوره المخلوق سبحانه وتعالى. ومعنى نور السماوات والأرض من نور وجهه أي أثر من آثار اتصافه عز وجل بالنور، كما نقول أن حياة البشر أثر من آثار حياة الله سبحانه وتعالى، فلولا أنه الحي لما خلق الحياة، ولكن حياة الناس وحياة الكائنات غير حياة الرب سبحانه وتعالى. ولولا أنه المتصف بالنور سبحانه وتعالى وأن لوجهه نور لما أمكن وجود النور في هذا الوجود. فنور السماوات والأرض أثر من نور وجه الله سبحانه وتعالى، ليس أنه هو نور وجه الله أو أنه جزء منه، أو أن هذا النور المخلوق الذي يراه الناس في نور الشمس ونور القمر وأنوار الكواكب والأنوار التي يصنعها الناس، أن هذا الأمر هو صفة الله سبحانه وتعالى. ليس كذلك، البعض قد يسيء الفهم ويظن أن الآية تدل على ذلك. الله نور السماوات والأرض يظن أن معنى ذلك أن النور الموجود في السماوات وأن النور الموجود في الأرض هو الله. تعالى الله عن ذلك، الله نور السماوات والأرض بمعنى منور السماوات والأرض، خالق النور في السماوات والأرض، وخالق النور بمعنييه: النور الحسي والنور المعنوي الذي هو نور الهداية والإيمان. لذلك فسره غير واحد من السلف: هادي أهل السماوات والأرض، الذي يهدي أهل السماوات والأرض. وأما أن الله سبحانه وتعالى من صفات وجهه النور، نعم هذا ثابت في الكتاب والسنة، وهو غير هذا النور الذي نراه. فهو عز وجل نور وصفته النور، ومن صفات وجهه أن له نور ليس كالنور الذي نراه بالأبصار، ولا حتى كالذي نعلمه بالقلوب. هذا نور كيفيته الله عز وجل أعلم بها. ومن أين جئنا بذلك؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. من أي الأجزاء نستدل على صفة النور لله عز وجل كصفة وليس كمخلوق؟ ليس من قوله حجابه النور، وإنما هذا الحجاب هو نور مخلوق أيضا، نور مخلوق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه فقال: رأيت نورا. وقال: نور أنى أراه، لما سألوه رأيت وهل رأيت ربك، قال: نور أنى أراه، يعني كيف أرى، نور حجبني فكيف أرى الله. وقال: حجابه النور، لو كشف هذا الحجاب لأحرقت سبحات وجهه. هذا اللفظ والدليل، سبحات يعني أنوار، لأحرقت أنوار وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق، يعني كل الخلق، لأن بصر الرب لا ينتهي حتى يحيط بالخلق جميعا. فلو أن الله كشف في الدنيا حجاب النور الذي جعله سبحانه وتعالى من موانع رؤية العباد لربهم سبحانه، لأحرقت أنوار وجه الله ما انتهى إليه بصره من خلق. فهذا الحجاب نور المخلوق، وأما نور صفة الذي هو صفة الرب سبحانه وتعالى فهذا نور آخر أعظم، ولا وجه للمقارنة، ولا ندرك كيفيته، وإنما يعني لما كتب الله عز وجل البقاء لأهل الجنة أو أقدرهم على أن ينظروا إلى نور وجهه سبحانه وتعالى يوم القيامة، وأن يروا ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة وفي الجنة. فالله عز وجل نور السماوات والأرض، هذا اسم النور من أسماء الله الحسنى، ومعنى وله ولوجهه صفة النور سبحانه وتعالى، وأنوار وجه الله عز وجل ليس كمثلها شيء ولا أي نور في الوجود. والنور المخلوق في السماوات والأرض أثر من آثار اتصافه بصفة النور سبحانه وتعالى، ليس أن الله هو هذا النور المخلوق الذي نراه، بل هذا الاعتقاد كفر والعياذ بالله. لا يتصور من مسلم ان يظن ان نور الكائنات هذه التي جعل الله له نور جعل الله لها نورا انها هي الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والايات تدل على ذلك. قال عز وجل: الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. جعل ايضا معنى خلق، فالله خالق الايه؟ الظلمات وخالق النور سبحانه وتعالى. وكما قال عز وجل: هو الذي خلق سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. وفي النور المخلوق قال في حق النبي صلى الله عليه واله وسلم: يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. في النور المعنوي، النور المعنوي المخلوق، كما ان النور الحسي المخلوق وما يتعلق بنور الكائنات الله الذي جعله، فكذلك نور القلوب النبي صلى الله عليه وسلم جعله الله سراجا منيرا، وهو نور صلى الله عليه واله وسلم، ليس بمعنى انه النور الحسي، بل هو صلى الله عليه وسلم مخلوق من الطين، وليس من مادة النور التي يعني خلق الله منها الملائكة، وانما قال الله امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول: ولا اقول لكم اني ملك. فالذين يدعون ان النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق من النور فهذا اعتقاد فاسد وضلال مبين. قال عز وجل: قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد. وقال عز وجل كما ذكرنا، قال: ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي. فالذي يزعم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له ظل، او ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضيء في وقت الظلمه بمعنى النور الحسي، يعني الناس لما تدينا ظلمه تلاقي النور الرسول منور، وان اللي يمشي جنبه ما يلاقيهوش ظل، فهذه من الخدعبلات الصوفيه المكذوبه التي لا دليل عليها. وكذلك جاء الحديث المفترى الموضوع ان النبي صلى الله عليه وسلم سال جابر: اتدري اي شيء خلق ربك يا جابر؟ فقال الله ورسوله عنه قال: نور نبيك يا جابر، نور نبيك يا جابر. وهذا كلام فاسد ولا يشبه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يثبت من طريق صحيح ابدا. فالله سبحانه وتعالى هو نور السماوات والارض، خالق النور فيهما، ومنور السماوات والارض، وجاعل النور في السماوات والارض الحسي والمعنوي. جعل النور الحسي وجعل النور المعنوي. الهادي، الهداية تشمل هداية الخلق إلى ما يصلحهم. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هداية الذكر كيف يأتي الأنثى، هداية الجنين والطفل الرضيع كيف يرضع من ثدي أمه، هدايته إلى كيف يمص، وهداية الطعام والشراب، يعني كيف هداية الجسم، كيف يستعمل الطعام والشراب بالكيفية الصحيحة. لو حدث خلل في ذلك لا هلك الكون، هلكت الكائنات كلها. فهذا في معنى الهداية العامة. وهناك هداية البيان والإرشاد، وهي للمكلفين من بني آدم ومن الجن. جعل الله عز وجل لهم هداية بيان، يرشدهم سبحانه وتعالى ويوضح لهم طريق الهدى. ومنه قوله عز وجل: وهديناه النجدين. ومنه قوله: واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. لو كانت هذه هداية القلوب وهداية التوفيق يعني ان يجعل فيها لما استحبوا العمى على الهدى، لان الله عز وجل لو شاء ان يهدي اهل السماء والارض لهداهم، ولكن بمعنى هداية البيان، هداية إقامة الحجة، هداية توضيح الطريق الحق من طريق الشر وطريق الباطل، كما قال عز وجل: وهديناه النجدين. ومنه ما ذكرنا من هداية ثمود، أي يعني إقامة الحجة عليهم. وأما الهداية الثالثة فهي هداية التوفيق والإسعاد، وهي خلق الهدى في قلوب من شاء سبحانه وتعالى من عباده المؤمنين، أن يخلق الهدى في قلوبهم ويأخذ بنواصيهم إليه. قال عز وجل: من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالله متفرد بالهداية والإضلال للتوفيق. وقال قال فمن يهدي من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. فهؤلاء لم يهديهم الله، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. وهكذا قال عز وجل من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قال من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك، قال ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فالله سبحانه وتعالى الهادي إله التوفيق والإسعاد لمن شاء من عباده المؤمنين. ثم هناك هداية في الآخرة لمنازل كل طائفة إلى ما جعل الله عز وجل لها من منازل، كما قال سبحانه وتعالى واهدوهم إلى صراط الجحيم. واهدوهم إلى أهل النار، يهدوا إلى صراط الجحيم يعني يساقوا إلى صراط الجحيم. وقال عز وجل في أهل الجنة قال والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. وهذه الهداية بعد قتلهم هي هداية إلى الجنان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده لأحدهم أهدى إلى منزله في الجنة من أحدكم بمنزله بعد انصرافه من الجمعة. يعني الناس بعد ما تنصرف من الجمعة كل واحد بيهتدي إلى إيه؟ إلى منزله. فأما أهل في الدنيا فأهل الجنة لم يدخلوا الجنة قبل ذلك، ومع ذلك هم يعرفون منازلهم، الله قد هداهم إلى منازلهم في الجنان. نسأل الله عز وجل الجنة ونعوذ بالله من النار. الاسم من أسماء الله الحسنى اسم البديع، بديع السماوات والأرض، يعني خالقهما على غير مثال سابق. البديع المبدع الذي أوجد السماوات والأرض والكائنات كلها على غير مثال سابق. ومن اللفظ أصلا معنى البدعة، أخذ منه لفظ البدعة لأن البدعة على غير دليل من الشرع، طريقة مخترعة في الدين تشبه الطريقة الشرعية ويقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية، لكنها تسمى بدعة لأنها محدثة، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالبدعة تسمى بدعة لأنها أحدثت على غير ما سبق من أدلة الشرع. فالله عز وجل بديع السماوات والأرض يعني مبدعهما، خالقهما على غير مثال سابق، هو الذي أنشأ هذه الكائنات كلها بقدرته سبحانه وتعالى. الباقي أي الباقي بعد خلقه عز وجل من أسماء الله الحسنى، الباقي فهو يبقى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى. فالبقاء صفته عز وجل وهو باق بذاته، وأما الكائنات الأخرى فلا تبقى إلا إذا أبقاها الله. قال عز وجل خالدين فيها بإذن ربهم، وقد سبق شرح ذلك في معنى اسم الآخر. الوارث، قال عز وجل وكنا نحن الوارثين. فالله الوارث، وارث السماوات والأرض، ذلك أنه اختبر العباد بأن ملكهم ملكا ظاهريا في هذه الدنيا لينظر سبحانه وتعالى كيف يعملون، أعطاهم ما يظنون أنهم به مالكين. والوارث الذي يبقى فيملك بعد موت مورثه. والله عز وجل لما أعطى العباد ملكا فيما يبدو لهم، ولكن هو سبحانه وتعالى الباقي بعد خلقه، وملكهم في الحقيقة ملك زائل غير مستقر، وهو في الحقيقة ليس ملكا تاما ولا حقيقيا، وإنما هو مجاز عارية، وإنما هو عطاء الله سبحانه وتعالى. فذكر الله سبحانه وتعالى وراثته للسماوات والأرض ووراثته لما كان أعطاه للناس، لأنه في الحقيقة يعني يأخذه منهم عز وجل، ويظهر بذلك كمال ملكه، وأنه إنما كان عطاؤه عز وجل لهم لكي يمتحنهم، وكان تمليكه إياهم إنما هو لمدة معينة. والله عز وجل هو الوارث، ولا ينافي ذلك أمر المواريث الشرعية التي قضاها الله عز وجل في كتابه، وإنما المعنى الوراثة الحقيقي عودة الملك، أن ينتقل الملك إليه سبحانه وتعالى. وقد كان الأمر في ملكه أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ولكن كان هناك امتحان للعباد بأن ملكهم ما ظن الكثيرون به أنهم مستغنون، فبين عز وجل أنه الذي يرثهم وأنه سبحانه وتعالى يعني يرجع الملك إليه بلا منازعة من أحد. في كما قال عز وجل: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فيوم القيامة الملك يومئذ لله، وهو اليوم لله عز وجل، ولكن في الدنيا هناك من ينازع وهناك من يقول أنه يملك. فيوم القيامة يظهر أن الملك لله وحده لا شريك له، وأنه الوارث لكل ما أعطاه لخلقه، أي الذي ظهر انتقال الملك إليه، بمعنى الملك كان في حقيقته لله عز وجل حتى وهم فيما يبدو للناس يملكون، ولكن عندما نزع الله منهم ذلك ظاهرا للناس وظاهرا للجميع بما فيهم هؤلاء المتكبرون، ظهر وراثته سبحانه وتعالى للسماوات والأرض. وهذا كما أيضا كما أنه لا ينافي المواريث الشرعية، فهو لا ينافي إيراثه عز وجل الأرض لمن شاء من عباده المؤمنين، كما قال عز وجل على لسان موسى: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، يعني يجعلهم الوارثين، كما قال سبحانه وتعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، وذلك لأنه انتقال ملك. أما الانتقال النهائي للملك يوم أن يموت الخلائق جميعا ولا يبقى إلا الواحد الأحد سبحانه وتعالى، فيقول: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، فيقول سبحانه وتعالى: لله الواحد القهار. وكذلك قوله عز وجل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هذا الميراث أيضا ميراث مؤقت، لكن من الكفار الذين كانوا يزعمون ملكهم لها. الرشيد من أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى، فهو عز وجل لا يفعل شيئا إلا بحكمة، وهو سبحانه يضع الأشياء في مواضعها، ولا سفه في تصرفاته ولا جهل أبدا سبحانه وتعالى. وهذا من يعني الأسماء التي لم ترد نصا في كتاب الله عز وجل، وإنما ورد المعنى قريبا، مثل قول هود عليه السلام: إن ربي على صراط مستقيم. فهذا المعنى هو القريب من معنى من اسم الرشيد. فالله عز وجل رشيد في أفعاله، لا يضع الأشياء في مواضعها. وقريب منه معنى اسم الحكيم، الله عز وجل لا يلعب ولا يعبث سبحانه وتعالى، منزه عن اللعب ومنزه عن العبث، منزه عن السفه، منزه عن الجهل، وكل هذا مضاد للرشد. ولذلك كان اسم الرشيد دال على نفي كل صفات النقص وإثبات صفات الكمال لله عز وجل في أفعاله. هو يعني إن كانت الرشيد بمعنى الرشيد في أفعاله فهي ليست منها، وأما هي لا نشرها فهي بمعنى المرشد، وهذا معنى صحيح أيضا، كما قال عز وجل: من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فالله عز وجل الذي أرشد عباده المؤمنين بمعنى المرشد لهم الذي أرشدهم، وأما الرشيد فهو فاعل بمعنى فاعل، هو عز وجل راشد في أفعاله، بمعنى رشيد بمعنى أفعاله، هو عز وجل على صراط مستقيم. قال: إن ربي على صراط مستقيم. قال: لا يضل ربي ولا ينسى سبحانه وتعالى، يضع الأشياء في مواضعها، لا يظلم سبحانه وتعالى، لا يلعب عز وجل. والله أعلم. وأعلم. الصبور، ورد الحديث فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: على أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يدعون له الصاحبة والولد ثم هو يرزقه ما يعافيه. فهو عز وجل صبور بمعنى قريب بمعنى الحليم، وذلك أنه هو عز وجل يمتنع من عقوبة من بدرت منه المعاصي يمهلهم عز وجل، حتى يفتح لهم أبواب التوبة لمن رزقه الله عز وجل التوبة. وهو سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، حتى إذا أخذه بالعقوبة أخذهم بالعقوبة على ما اجترمت أيديهم وعلى ما اكتسبوا من السيئات كان ذلك عدلا منه عز وجل، وقد صبر عليهم عز وجل، وقد امهلهم سبحانه وتعالى، ولم يعاقبهم اول ما اجرموا. هو سبحانه وتعالى سمع من ابليس الكبر والكفر ومع ذلك امهله مدة الدنيا. سمع من ابليس قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم، ومع ذلك سأله عندما قال انا خير من، يتهم الله في حكمته، وقال لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، ومع ذلك لما سأل النظر امهله الله، لانه لا احد اصبر على اذى سمعه من الله سبحانه وتعالى. وكذلك فيما يفعل الكفار، وهذا الامر عندما نرى ما يعني يرتكبوه الكفر من عقائد كفرية ومن افعال ظالمة ومن ظلم وعدوان واذية لاهل الاسلام، ونرى حلم الله وصبره سبحانه وتعالى، نعلم ان هذا مقتضى اسمائه وصفاته. ولذلك لا نستعجل كما قال عز وجل ولا تستعجل لهم، وقال عز وجل فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكنكم تستعجلون، فذم من يستعجل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب للعبد ما لم يستعجل، لان العجلة الاستعجال ينافي معرفة يعني ما دل عليه اسم الصبور والحليم من اسماء الله الحسنى. فمقتضى حلمه وصبره ان يقع كل شيء في وقته المقدر له، وان يفعل سبحانه وتعالى بعباده ما فيه المصلحة، ما فيه الصلاح، وفيه الخير، وهو عز وجل الرشيد الصبور. حين صبر على الكفار كان ذلك هو الرشد، وكان ذلك هو الحكمة، وكان ذلك هو المصلحة، وكان ذلك فيه الخير، حيث آمن منهم من آمن، واهتدى منهم من اهتدى، ولولا صبره عز وجل عنهم لما اهتدوا ولما فتحت قلوبهم للخير. وكذلك ليزدادوا إثما، يزداد من يكفر منهم إثما ليستحق المحق، وتظهر آيات الله عز وجل في نصرة عباده المؤمنين وهدايتهم الصراط المستقيم، والتمكين لهم بعد أن ظن الناس أن لا يمكن أن يمكن لهم. نسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر اليهود والنصارى والمنافقين وسائر الكفرة والملحدين أصحاب الضلالة ودعاة السوء. اللهم كف بأسهم عن المسلمين، فأنت أشد بأسهم وأشد تنكيلا. اللهم لا تجعل لهم على أحد من المسلمين سبيلا. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. قل قولي هذا وأستغفر الله.